بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. الكتاب الذي بين أيدينا هو القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن لمؤلفه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. طيب تفضل. جزاك الله خير بارك الله. السابعة أخذناها الآن الثامنة والتاسعة. الثامنة والستون والتاسعة والستون. يقول ذكر الأوصاف المتقابلات يغني عن التصريح بالمفاضلة إذا كان الفرق معلوما. يعني أحيانا تذكر صفة والقرآن يذكر صفة من صفات المؤمنين ويذكر صفة تقابلها في صفات الكفار. هذه تغني عن أنك تقول مثلا هذا أفضل من هذا خلاص في الصفات وفي الأحوال في الثمرات في النعيم في العذاب في كذا في أشياء كثيرة. يعني قاعدة عامة، هذه قاعدة واسعة وتتأملها تتبع القرآن في آيات كثيرة تجد فعلا أن هذه القاعدة عندما يذكر الله سبحانه وتعالى أوصاف متقابلة أوصاف متقابلة هذه خلاص تغنيك أن تقول هذا أفضل من هذا أو هذا خير من هذا. يعني الذي يقرأ خلاص يعرف أن هذا خير من هذا دون أن يصرح القرآن. يمكن تقول يجيك واحد يقول لك طيب هذا الأمر واضح أصلا. يعني لما نقول مثلا لما يذكر يعني أحوال المؤمنين وثمرة الإيمان وأحوال الكفار وثمرة كفرهم هذا ما يحتاج أنه نفاضل أصلا واضح. نقول لا، أحيانا يأتيك الشيخ بأمثلة دقيقة مرة، يعني أنت ما تميز أن هذا أفضل من هذا إلا إذا دققت النظر في أشياء تمر عليك في القرآن أوصاف متقابلة أنت ما تميز. هذا هو المقصود. فيقول يعني ركز وتأمل وتدبر في التمييز بين الأوصاف حتى ترتب عليه أن هذا يغني عن التصريح. هذه القاعدة. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثامنة والستون ذكر الأوصاف المتقابلات يغني عن التصريح بالمفاضلة إذا كان الفرق معلوما. وهذه القاعدة في القرآن كثير يذكرها في المقامات المهمة كالمقابلة بين الإيمان والكفر والتوحيد والشرك وبين إلهية الحق وإلهية ما سواه، فيذكر تباين الأوصاف التي يعرف العقل بالبداهة التفاوت بينها مما يدع التصريح بالمفاضلة إلى العقل. قال تعالى: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وقال: أالله خير أم ما يشركون أم من خلق السماوات والأرض؟ والآيات التي بعدها. وقال: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلاما لرجل هل يستويان مثلا؟ وقال: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا؟ وقال تعالى: أأنتم أعلم أم الله؟ وقال: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ وقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال مثلها: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فهذا الموضع ترك القسم الآخر كما ترك التصريح بالمفاضلة لعلمه من المقام. فقوله أمن هو قانت آناء الليل إلى آخرها، يعني كمن ليس كذلك. والآيات في هذا المعنى كان يعني شف قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب معروف، لا يستوي، ما ذكر الجواب. أمن هو قانت آناء الليل ما ذكر المقابل، فيقول هذا واضح دل عليه السياق. نعم. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهو من بلاغة القرآن وأسلوبه العجيب، كقوله: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ ولما ذكر أوصاف الرسول الداعي وما يدعو إليه وأعظم الناس معارضة له قال: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وقال: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. وقال: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وقال: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وذلك أنه إذا ميزت الأشياء تمييزا تاما وعرفت مراتبها في الخير والشر والكمال والنقص صار التصريح بعد ذلك بالتفصيل لا معنى له. صار التصريح بعد ذلك بالتفضيل لا معنى له والله أعلم. يقول يعني سلوب القرآن سلوب اختصار، فإذا كان الشيء ظاهر وواضح ما يحتاج، ما يحتاج أن يقول لك هذا أفضل من هذا، خلاص هو أعطاك مقارنة بين الأوصاف بين الذوات بين الأشخاص بين كذا بين الأعمال، خلاص أنت تفهم أن هذا خير من هذا. والشيخ ذكر آيات مجموعة، ولكن الحقيقة لو تتبعت القرآن لوجدت أن الآيات يعني لا حصر لها فيما يتعلق بين عباد الرحمن ومن يعبد غير الرحمن، بين أوصاف المؤمنين وأوصاف الكفار، بين نعيم الجنة وعذاب النار، بين أعمال الكفار وأعمال المتقين، بين كذا بين أخلاق الكفار وأخلاق المتقين، يعني مقارنات كثيرة جدا، يعني متقابلات في القرآن، ستجد أشياء كثيرة جدا بعضها صريح وبعضها يحتاج منك إلى وقفة. قاعدة يعني قاعدة دقيقة حقيقة، والشيخ مثل ما ذكرنا يعطيك قواعد عامة وقد لا تنتبه لهذا الشيء، لكنه يعني لو جمعت الآيات لوجدنا أن الآيات يعني كثيرة جدا، يعني هذه ممكن تسجل فيها رسالة ماجستير، الأوصاف المتقابلات في القرآن الكريم زين، وثمرت ذلك أنها تغني عن التصريح بالفرق بينهما، ما يحتاج أنه قال هذا أفضل من هذا. يعني بشكل كبير تجد آيات كثيرة ومتنوعة وعلى أنواع كثيرة. طيب القاعدة 69 هذه القاعدة أيضا دقيقة جدا، ومثل ما ذكر الشيخ لها أمثلة في القرآن، وتلاحظ أن الشيخ دائما يقول لك مثلا وردت في مواضع كثيرة، لأن الشيخ لا يحصر الآيات وإنما يعطيك أمثلة ويشير إلى أن الأمر كثير أو الأمثلة كثيرة. هذه القاعدة تتعلق بأي شيء؟ من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وهذه قاعدة يحتاجها الإنسان في حياته، يعني ليست في مختصة بالتدبر القرآن، وإن كانت من التدبر، وليست مختصة بالآيات القرآنية أو مواضع في القرآن، لا، هي تمس واقع الإنسان. أحيانا أنت تترك شيء لله ويعوضك الله خيرا منه، تتنازل عن شيء فيعطيك الله ما هو أعظم. فهذه يعني قاعدة تمس الواقع وتخرط الناس في أعمالهم كثير، في أعمالهم في حياتهم بين في بيوتهم، ها اي نعم، أشياء كثيرة في دراسته في عمله في بيته في كذا في أشياء تعامله مع الناس، تترك شيء لله تقول أنا تنازلت تركت لله، لا تدري إلا وقد عوضك الله خير منه. طيب نشوف القاعدة، القاعدة من حيث الآيات القرآنية، الشيخ يريد أن يبين لك أن هذه القاعدة موجودة في القرآن وأمثلتها موجودة في القرآن، فينبغي لك أن تقتدي بمثل هؤلاء. نعم تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 69 من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع كثيرة، فمنها ما ذكره الله عن المهاجرين الأولين الذين هجروا أوطانهم وأموالهم وأحبابهم لله، فعوضهم الله الرزق الواسع في الدنيا والعز والتمكين. وإبراهيم عليه السلام لما اعتزل قومه وأباه وما يدعون من دون الله وهب له إسحاق ويعقوب والذرية الصالحين. وسليمان عليه السلام لما ألهته الخيل عن ذكر ربه فأتلفها عوضه الله الريح تجري بأمره. قال تعالى: والشياطين كل بناء وغواص. وأهل الكهف لما اعتزلوا قومهم وما يعبدون من دون الله وهب لهم من رحمته وهيأ لهم أسباب التوفيق والراحة وجعلهم هداة للضالين. ومريم التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. ومن ترك ما تهواه نفسه من الشهوات لله تعالى عوضه من محبته وعبادته والإنابة إليه ما يفوق جمعه لذات الدنيا. أحسنت بارك الله فيك. يعني ذكر المؤلف عدة أمثلة في القرآن الكريم شواهد على هذه القاعدة. هذه قاعدة يعني تشهد لها الآيات يعني واضحة. وسليمان عليه السلام لما أشغلته عن صلاة العصر حتى توارت بالحجاب وذهبت الشمس ودخل وقت المغرب قال ردوها علي، لأنها كانت خيول عظيمة معروضة وجميلة وحسنة صافنات الجياد، إن وقفت فهي صافنة وإن انطلقت فهي جياد. والصافنة التي ترفع إحدى قوائمها عن الأرض يعني رفعا يسيرا فتقف على ثلاثة، فإن وقفت أرهبت يعني وأخذت عقل الإنسان، وإن انطلقت فهي جياد فأعجب بها. وقيل أنه كان ورثها من أبيه داود عليه السلام، وقيل أنه أخذها بسبب الحروف والفتوحات التي فتح الله عليه وأعجب بها، فلما رآها أنها أشغلته عن طاعة عن صلاة واحدة زين ردها عليه وذبحها ووزعها للفقراء صدقة للفقراء. شفت كيف يعني حتى يعني صلاة واحدة تأثر لما فاتته وترك يعني أشغلته هذه الدنيا. طيب واضح الأمثلة واضحة، لكن المثال الأخير والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين، وش اللي تركته فعوضها الله خيرا منه؟ ها هي تركت شيء فعوضها الله ولا ماذا؟ صارت انصرفت انصراف تام للعباده والرهبانيه. اي نعم تركت ما الناس تلهو بالتعيش صح. لا وقد الشيخ اشار اليه اشار الى الشيخ اشار يقول من ترك ما تهواه نفسه من الشهوات، يعني هي حصنت فرجها فابعدت عن كل شهوه كل شهوه. فهذه كان يقول الشيخ هي قاعده ان كل انسان مثل ما حصل ليوسف، يوسف عوضه الله خير لما ترك قال ربي السجن احب الي مما يدعونني، ترك الشهوه عوضه الله بالملك. فيعني واكيد اذا كان عنده ملك سيكون عنده نساء عند الجواري، فعوضه الله بالحلال عن الحرام. فهي هنا لما ابتعدت عن الحرام ولم تسلك طريق الحرام البتة، الله عز وجل وصفها بأنها محصنة وأثنى عليها وعوضها. هذا المقصود، وكان رسالة لمن كل من قد تسول له نفسه أن يقع في مثل هذا الأمر أن الله يرده، أن الله يعوضه خير. وهذه يعني مثل ما ذكرنا تمس الواقع، تجد بعض الناس قد زيل نفسه أنه يقع في الحرام، فإذا تذكر مخافة الله وابتعد الله عز وجل سيعوضه بخير، يعوضه أما بطاعة لذة في الطاعة أو يعوضه بزوجة صالحة ويعوضه بحلال ويعوضه بكذا تجد له. ولذلك أي ينزل عليه شعور رضا، أي طمأنينة وانشراح الصدر. فأحيانا يعني تتعجب في هذه القاعدة، تتعجب فيها أحيانا الإنسان يريد أن يفعل شيء نفسه مندفعة بقوة زين، فالله عز وجل لا يريد له من هذا الأمر لأنه ليس خيرا له، فيصرف عنه الأمر الآخر فهو يتركه. هل تركه وهو مثلا يعني في نفسه شيء من الجزع، ولا تركه بنفس راضية مطمئنة وقال الخير فيما اختار الله والحمد لله؟ هذا يعوضه الله، هذا يعوضه الله، وهذاك لا يكسب لا هذا ولا هذا. يعني القاعدة جميلة جدا جميلة. طيب نقف عندها إن شاء الله، عندنا بقي عندنا قواعد متبقية نقف عندها هذا القدر، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.